يعني ثلاث مرات في كل اصبع، يعني الاصبع هنا ثلاثة، هنا ثلاثة، هنا أربعة، هنا ثلاثة، هذه 10 مرات. حاضر، ما هم وضعوا المجلدين دول في الكل. طيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وآله وسلم وبعد. قبل أن أبدأ المحاضرة كالعادة الدبلومة العامة وليس نجيبا. كمية الناس اللي شغالة بمزاجها وبدماغها ونحدد مواعيد وتيجي مواعيدها وتيجي بمزاجها وتيجي بقى يعني الأزمة اللي تيجي جاية، يعني أنت جاي متخلف عن عارف ولا فين؟ المفروض تبقى جاي مستني نفسك. لا عايز دلوقتي في كل الورق زعلان. ده اللي ممكن تعمل. مفيش طالب أو طالبة يطلع يفوق ولا لا، قلت له تعالى النهارده. تعيش تفكيرك حتى لو فيك. خلاص؟ انتهينا؟ اي طالب او طالبه تخلف عن موعده يطلع يفوق. اللي يجي لي فقره اللي انا قلت له التفكير بتاعك معاه وتعلمه. لما نتعلم ازاي نتعلم يبقى نتكلم بعد كده. طيب. نتكلم اليوم ان شاء الله تعالى عن مهاره اخرى من مهارات التدريب. وهذه مهاره من الاهميه في المكان. ولعل مما يرشدنا الى اهميتها انا مش عارف كنت ازاي على فكره على فكره وطبعا بلد اول يعني فكره والله كويس يعني مصر ما فيش اللي تعبان يطلع يجري بس ما تتكلمش تعبان يطلع يجري ما تعرفيش بالعام في عم الوقت محمد معوض الله عليه محمد معوض عارفين الحكايه اللي فاتت بتاعت الجامعه ايه؟ يطلع مصر الاستاذ بتاعه محمد عمرو مما يشيرنا الى اهميه هذه النهار ان القران الكريم عني بها عنايه كبيره لان الذهن يتفتح بهذه النهار او باستخدام هذه النهار وكثيرا ما نجد ايضا في السنه هذه النهار في ثنايا الاحاديث النوويه منتشره نظرا لأهميتها لأنها تشحن الذهن وتجعل المتعلم في حالة يستعد لها للإجابة لترد الإجابة بدلا من أن تلقي إليه الإجابة مرة واحدة وهذه المهارة هي مهارة صيانة الأسئلة الصفية وتوجيهها وتلقي إجاباتها خلي بالكم من هذا المشروع إلى أعرف طويلة لأن احنا هنتعلم مهارة توجيه الأمثلة للأسئلة، إزاي نوجه الأسئلة الأول، وبعدين إزاي نوجه إزاي نصيغ، وإزاي نوجه وإزاي نطلع أسئلة. تطور جميل بقى النهاردة مع بعضينا لأن إحنا يوم خطوة كل خطوة جاية وهنصلي. تحملونا بقى أي شيء. طيب. لذلك الأسئلة الصفية من او مهارة توجيه الأسئلة الصفية وطرح الإجابات من المهارات المهمة جدا في اللغة التعليمية. فمن خلالها يقف المعلم على مستويات المتعلمين. إذ بطرح المعلم بعض الأسئلة على المتعلمين وتلقي إجاباته يستطيع أن يحدد أجزاء المحتوى التي أتقنوها وتلك التي يمرون فيها الصعوبات. فبالتالي يوفر ذلك للمعلم تغذية راجعة. يوفر ذلك للمعلم تغذية راجعة عن أدائه وأداء المعلم. أيضا الأسئلة من أهميتها أنها تنمي لدى المتعلم مستويات التفكير المختلفة. كثير من الناس يهتمون بمستويات التفكير المباشرة أو مستويات الفهم المباشرة. الاشياء المطروحه صراحه في اي شيء امامك، يعني انت بتسمع نص تقرا نص ولا تسمع نص دائما الكاتب او المحدث لا يذكر كل ما عنده من الافكار مره واحده ثم صراحه وانما ياتي احيانا بافكار بصوره مباشره ويلجا الى التوريد في افكار اخرى فهذا يحتاج الى اعمال ذهني من المعلم من المتعلم هذا يتطلب عليه المتعلم من خلال الأمثلة وكان المفروض على فكرة الأمر عليها كبيرة جدا وخاصة في البلاغة. يقول لك الصورة دي طب الأمر هنا المقصود منه إيه؟ البلاغة أمر ولا تحذير؟ التحبيب. اذا الاسئله تنمي لدى المتعلم تلك المستويات العليا من التفكير التي لا تنمى باجزائه. ايضا الاسئله مما لا شك انها تزيد من تركيز الطالب وانتباهه. لذلك تجد السنه في ثنايا السنه مبثوثه الاسئله. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسال قبل ان يعلن الصحابه بالامر. في اي بال هذا وفي اي كان هذا يقول فصمت حتى ظن انه سيغير اسمه صلى الله عليه وسلم. يذكر انه قال مثل الطائر ويسكت لحتى الصحابه ينتهي من ذلك كثير من حضرات يقول له ايه؟ هو الشهر اتغير لان النظام غلطه من شده ايه؟ السؤال عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كبير جدا. فبالتالي يقول عندما تصبح الاجابه يعيها المتعلم. كذلك الاسئله. لذلك يقولون السؤال مهمال التفكير. السؤال مهمال التفكير. لما العيل يسال ابوه قال يعني ايه؟ اساله. كذلك فان الاسئله توجد جوا من التشارك والتعاون في الصف. فلا يكون المعلم هو المهيمن والمسير على الموقف التعليمي فقط، وانما تكون الموقف يدور بين معلم ومتعلم وبين معلم ومتعلمين وبين متعلم ومتعلم. فاذا هناك جو من التجارب والتعلم. كذلك فان تعويض المتعلمين على الاجابه عن الاسئله تعطيهم قدرات اجتماعيه مهمه جدا، مثل الثقه بالنفس، الجراه، القدره على التحدث امام الاخرين. كثير منا زي ما شفت واحد بيسلم تسليم ربما يكون يعرف جيدا لكن عم يشكر على الوجه الاخر. انت بتعرف بشر، اتكلم عنه من خلال الكلام خالص، هو لم يقتله فلا تقتله. مش بتاعي في المانيا لما انا اجي دكتوراه بقول له الاستاذ فلان هدي وبتصير لي يعني قال لي كلمه قال لي يضم انمي. قال لي هو مش عارف ليه، هو مش جاي يحرك يعني يضم انمي. ده واحد زي الناس ان احنا عم عشان كده كنت بشوف ناس وانا بتكلم بسالهم قالوا لي ممتاز رائع. واحد تاني خلاص انا شعرت بالغثاء والاكتئاب وكل المعاني الاستنزاف من اجابتي وابتكاراتي. فما الذي يتوقعه؟ طيب تصنيفات الاسئله هنقف عند بعض الانواع من تصنيفات الاسئله. اهم مؤشر تصنيفات الاسئله قبل ما نبدا تصنيف بنود. تصنيف بنود لن نقف عنده. ليه؟ لاننا درسناه في فين؟ مستويات المعرفيه الاهداف. ففينا التذكر والفهم والتصديق والتحليل والتشويه والتقييم. هو نفس الكلام بس بدل ما تقول له يذكر قول وتفكير مصدر التذكر قول له اذكر. بدل ما تقول له بالفعل تقول له حدد وانت بتقول له تقول له حدد. بدل ما تقول يعيد صياغه بالفهم اللي هو استخدمه تقول له اعيد صياغه. خلاص يبقى نفس الافعال حولها لفعل امر بيطلع ايه؟ تقييم مستويات التفكير وفقا من الابناء للاعلى. يبقى كده كاننا شغلنا بالزياده عشان ننجحها كده. انت لو درست الاهداف زدت على الاهداف عن ايه؟ عن الاهداف عن ايه؟ الاسئله. طيب التصنيف الاول تصنف الاسئله حسب الاجابه المتوقعه. هناك اسئله تسمى اسئله التفكير التقاربي واسئله تسمى اسئله او التقاربي بمعنى محدده الاجابه او المباشره. وهناك اسئله تسمى اسئله التفكير التباعدي وهي الاسئله المفتوحه او التامليه. يبقى عندنا اسئله مباشره ومحدده الاجابه اسمها تفكير تقاربي يعني قريب. التفكير البعيد بقى محتاج اعمال تفكير فما فيها ايه؟ تباعدي اللي هي الاسئله التامليه او المفتوحه. طيب النوع الاول هو اسئله التفكير التقاربي. هذه لا تحتمل الا اجابه واحده صحيحه. من قائد المسلمين في غزوة كذا؟ واحد، خلاص ما ينفعش يكون اثنين. متى حدث موقعي كذا؟ واحد. أين تقع مصر في خريطة افريقيا؟ واحد. إجابة محددة. وهي إجابة صحيحة واحدة. لذلك يسهل على المعلم عند إعداد هذه الأسئلة إن كانت أسئلة اختبارية أن يضع موجبا الاجابه. يقول اه الطالب لما يجاوب قال كلمه كذا صح خلاص مفيش مشكله، لانها تهدف الى تنميه المستويات الدنيا من التفكير. مستويات الدنيا من التفكير اللي عندنا في الجنوب اللي هي ايه؟ بيعتبروا اول ثلاث مستويات مستوى تفكير دنيا، تذكر فهم وتطبيق بيسموهم مستويات الدنيا. مستويات العليا اللي هي التحليل والتفكير والتقويم. خلاص؟ فهذه كثير او كثير اسئله الايه؟ مستويات التفكير الدنيا. خلينا مثلا على تذكر بس. يعني الفهم احنا لو وصلنا للفهم عملية العليا انت كنت تكتب ولا تقوم ولا تعليق. بس نفضل نكتب. طيب النوع الثاني من الاسئله اسئله التكوين التباعدي. اسئله التكوين التباعدي تثير اثارا من التفكير ليست اباح تذكر وانما اباح تحليل وربط بين العلاقات ومعرفه الاثار والاثار والنتائج وغيرها، وبالتالي فانها ترتبط بقدرات التفكير الايه؟ العليا في الدنيا بقى. ولا يصلح ان تكون لها اجابه محدده. ممكن احيانا يصعب مش لا يصعب يصعب ان تكون لها اجابه محدده. عندما اقول لك نحن الان نعاني من مشكله البطاله مثلا، اقترح لي نموذجا لمعالجه مشكله البطاله. ممكن واحد يقترح نموذج من مجال الاقتصاد، ممكن واحد يقترح نموذج من مجال الاجتماع، ممكن واحد يقترح نموذج من تجارب. هل ينفع اقول على الاقتصاد غلط؟ لا. هل ينفع اقول على الاجتماع غلط؟ لا. فيه شيء كبير من الفوضى. عشان كده لا يصلح ان يكون هناك نموذج اجابه ثاني. بعض المعلمين في موضوعات التعبير والجملة من الطرق الموجوده، يعني الطرق في التعبير بيسموها استخدام التمبل. التمبل دي هي النماذج المعادله مطلقا للفلاح. يعني ايه برضه تمبل؟ زي ما كنت بتجيبه كده من المكتبات اللي بره شوية أهداف تهديد ينفعوا كل الدروس. ده اسمه تمبل، حاجة جاهزة كده بتتباع في أي مجال. أي لغة تقطع أي شغل تعتبره صح. بس عاملين بقى. المهم التمبل ده يعني إيه؟ زي ما احنا كنا بناخد زمان فاكرين يقول لك أول ما في الكومبريشن في الإنجليزي تكتب في النوت ده أو ده. صح أنت تقول كده؟ مما لا شك فيه أنا. لا الناس اللي بتاخد نوت ما بيحطوش كده. يقول لك اكتب كذا جمله لجنه الصحيح، وبعد ما تمشي شويه اكتب ومما لا شك فيه ان كلمه عياوه على، وبعدين في الاخر يقول لك افضل خير ولا ما سبق. المهم بيديك نموذج كده تملك وانت ايه؟ تملاه كده الغلطات الموجوده فيه. دي طريقه ممكن انت تتعلمها على فكره. لكن هذه لا تستفيد التفكير بتاعي من لا تنام من القدرات العليا من هل المعلم مطالب ان يستمع على التقارير ولا تبعوني؟ لابد ان يراوح بينهما. يراوح بين الاثنين وفقا لمستويات المتعلمين وطبيعه الماده التي يريدها ومكان المحتوى من الماده. في عمق في كل ما بنزل شويه احنا عندنا في تنظيم في المواد الدراسيه بيسموه تنظيم حلزوني. الحلزوني ايه التنظيم الحلزوني ده؟ انت حضرتك في ابتدائي بتدرس الجمله اسمها الجمله الفعليه. تطلع معدات دي تقول جمل اسمها جمل فعليه بس العمق اكتر. يقول لك مثلا دخول النوازع عليها الحروف الناسخه والافعال الناسخه. تطلع فوق شويه يديك نفس هو جمل اسمها جمل فعليه بس ايه؟ اعمق شويه. نفس التنظيم الحلزوني مفهوم تبدا فيه ليك وبعدين زي الحلزوني كل ما تطلع يحصل له ايه؟ يكبر. نفس الكلام ده. فاذا المعلم لابد ان يراوح بين دي اسئله في بين اسئله التفكير التقاربي والتباعدي. وطبعا الايماني قدرات التفكير العليا اكثر ايه؟ التباعد. لان في بعض الناس برضه يا شباب خلي بالكم يعني هاموا بقصه معرفه التفكير العليا. يقول لك اهم حاجه عندنا الفهم، هو الحفظ هو مهم. الحفظ النهارده عندنا مهم. هو احنا حفظنا احنا يمكن زي الازمة. ولا ايه حفظ الازمة. خلاص؟ لو ضربنا امثله على ذلك لضربنا نتكلم كثير. الامام البخاري رحمه الله لما تقريبا قدم البصره وقيل ان البخاري قدم البصره علماء الحديث هناك طبعا دائما الاخبار ما بينهم وبين بعضهم ايه؟ غير وفي بينهم صغيره كده فاعطوا شركه او فرخه للامام البخاري رحمه الله وهو داخل المسجد قال له ده البخاري هيجي الجو فاحنا لازم ايه؟ نعمل له حيله كده واحنا وهو ده ماذا فعلوا؟ احنا عندنا اي حديث في الدنيا عباره عن مسجد جزء المسجد اللي هو انما الاعمال بالنيات، الكلام اللي قاله الفيلم ده قصتهم لك. فبالتأكيد بقى السلسلة السلسلة تعرفنا السلسلة محمد على علي على إبراهيم على نفس السلسلة مش شرط العنعنة من طعم الحديث العنعنة طعم الحديث لأنه لم يطلع في التحديث المباشر. المهم فالعلماء البصرة أو الكوفة الذين اللي كان خلالها يقولون البخاري لأذكرها جهزوه عشرة رجال كل رجل يحفظ عشرة حديث بس قالوا الناس على السلم من سلم على مجد يعني حديث إنما العمل بالنيات قال محمد عن علي عن إبراهيم يجوا جايين أحمد عن خالد عن علي وبعدين دخل الإمام البخاري المسجد وبدأ الإيه السؤال أو علم المسألة أو سلم فراح إيه كرر الحديث الأول فالإمام البخاري قال لا أعلم الثاني لا أعلم الثالث حد العاشر الإمام البخاري كل حديث قول لا أعلم طبعا المسجد اللي حالاتها سايبين كده الغلالة قالوا إيه هو ده المخرج اللي أنت كل حاجة لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه بعد ما خلص أول واحد كان كام حديث؟ 10 دخل الثاني 10 والإمام البخاري لا أعرفه اللي بعديه 10 والإمام البخاري لا أعرفه 100 حديث ثاني طيب بعد ما فرغوا ال 10 وقالوا 100 حديث شوفوا واحد هو ده الإمام البخاري قال أما السائل الأول أنت اللي سألت السؤال الأول فأما الحديث الأول الذي قلته كذا يجي رفض الحديث الغلط اللي هو قال والصواب فيه كذا وكذا وكذا تخيلوا حلو في الحديث في منهم مره واحده بس الموقف واحد لم يطلق كلمه واحده هذا هو البخاري الجهال والمتنطعين يتكلمون عنه يقول لك البخاري هنسمع منه وهناقش منه الجهل وحش ما عليه اذا مهاره التذكر مهاره مهمه حلو مهاره مهمه لكن السريع عندنا ماذا؟ انا نركز عليها بعض نظر مغيره ضروري ان احنا نحفظ ضروري ان احنا نفهم وضروري ان احنا نحمل ويبقى عندنا تفكير وعندنا تقويم. اذا لابد من المراوحه بين هذه الايه؟ هذه المهاره. طيب النوع الثاني من التصنيفات يقسم الاسئله حسب نوعيه السبر او العنف. ترى الاغوار الشيء عن اذى على اعناقه. هناك اسئله تسمى اسئله سابره توضيحيه اللي هيجي في اول محاضره هيتم غيابها. أنا بس عملت أي واحد يجيب محاضرة ويبدأ يجيب إيه؟ الأسئلة السابقة التوضيحية يقصد بها أن المعلم يسأل سؤالا ويجيب المتعلم إجابة مسائية عن هذا السؤال فيريد المعلم أن يوضح هذه الإجابة بصورة أكبر يعمق هذه الإجابة بصورة أكبر لتصبح اكثر وضوحا فيساله سؤالا اخر يسمى سؤالا ثانيا توضيحيا يعني هو اجاب اجابه صحيحه المتعلم اجاب اجابه صح ولا غلط صواب لكنها اجابه بسيطه هندي مثال ما الهدف من خلق الناس من خلق الله عز وجل للخلق العبوديه الطالب هيجاوب يقول العبوديه طيب ما دليلك على ذلك؟ وقت كل عندك اجابه بسيطه تذكر ايه هدف العبوديه الدليل وما خلق الجن والانس الا ليعبدون يجي ما العبودية؟ ما دعيه العبودية؟ كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة والباطنة تعرف شو مثال زين عليك تعرف شو مثال زين من أي المعلم سأل سؤال بسيط إجابته بسيطة مباشرة خلي بالكم هنا انتقل إيه؟ من الوساطة إلى الترتيب كل شوية يقول لي أربع مقامات فبيقول لي أعطيني أمثلة على العبادات أنواع العبادات لما يجي يدي على انواع العبادات يبقى يطبق هذه الفروق على عباده الموضوع المحاضر التطبيق وبدا يمشي الفروق بينها والتجارب يبقى تحليل صح كده؟ الاسئله السابقه التشجيعيه تشجيعيه ودي اللي كان هو قدام المهاره الالات امامها بعد كده شويه يعني المعلم سال سؤالا فاجاب المتعلم اجابه خاطئه الاولانيه كانت اجابه ايه؟ توضيحية الصواب هنا بالتشجيعية خطأ أو قال لا أعلم تفضل معذرة في بس يعني تكملة للتعريف حضرتك والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده مما؟ مما ينافي ذلك ويضاده إذا الله خير هو بيكمل تعريف العبودية عشان شو بتسمي العبودية إذا المعلم في الأسئلة السابقة التشجيعية سأل المتعلمة سؤالا فأجاب المتعلم إجابة فاضلة أو قال لا معرفة. فهنا المعلم الجيد لا ينتقل من هذا الطالب مباشرة إلى طالب غيره، ولكن يحاول أن يوصل له هذا السؤال الصح بأن يجزئه له أو يسأل جزء من هذا السؤال حتى يصحح إجابته أو أن يشيره إلى الطريقة الصحيحة للإجابة عن السؤال. فمن ذلك مثلا أن يسأل المعلم طلابه ما دائره الطبيعي في حياتنا؟ المعلم يقول له مصيبة مصيبة يعني أنا مصيبة مصيبة من الإجابة؟ لا. فالمتعلم لا أدري أو المصيبة ليس لها مواد، الابتلاء ليس لها مواد. فيقول المعلم كيف يكون حالك إذا ما أصبت بمصيبة مع الله عز وجل لما كنت تصب مصيبة؟ كيف يكون حالك مع الله؟ يقول له الناس دائما في حالة الرخاء لا يذكرون الله إلا قليلا، لكن في حالة الشدة كل يطرح إلى الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وغيب فيها جاءها ريح عاصف وجاءهم الموت في كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا جئنا للنهاية لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنا بغيكم على أنفسكم. مين اللي كان جابوا ربنا للمشركين؟ خلي بالك مش المسلمين ده المشركين. المشركين عندما يصابون ببلاء شديد لا يجدون قوة تتوجه إليها بكلهم إلا الله، وهذا دليل من أدلة قوية جدا جدا على وجود العز وجل. الإنسان طالما أنه في قوته وفي جسده يقول أنا هو أحسن مستشفى العالم. طيب إذا لم يجد له المستشفى وعد لك الطيارة والطيارة هتعب فيه هيقول يمين يقال الطيارة هواية عالية ولا هيجيب الكل كتير عند الميت فلا يتوجه إلا إلا إلا الله. وهذا دليل مهم جدا جدا من أدلة وجود الله عز وجل. لذلك كان عمر رضي الله عنه كان يقول ما أصبت ببلاء إلا وجدت فيه منحة، أو كما قال عبد الله بن مسعود تحديدا أنه ليس في الدين وأنه لم يكن أعظم مما كان، يعني واحد يقطع القطع ممكن إذا كان يقطع عليه في القطع تحمد الله أنه لم ينسى هذا القطع وأنه لم يكن في الدين وأن الله عز وجل رزق الإنسان الطبع والاحتساب لأن عند مصير هذا البلد كل هذه معاني موجودة بين في الابتلاء. أول المتعلم لا يشعر بها لأن كما قلت لكم الناس في حالة الصغار لا يذكرون الله إلا قليلا وقليل من عباده الشكور. وإن كان ربنا عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال لنبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني المال فتنة زي ما الفقر فتنة والمنصب فتنة زي عدم المنصب فتنة وغيرها، الأولاد فتنة زي عدم الأولاد فتنة، كل هذا فيه فتنة. إذا المعلم هنا أجاب إجابة خاطئة فوجهه المعلم من خلال مجموعة من الإجراءات إلى تأسيس معرفة الإجابة بالصواب أو الإجابة الصحيحة أو معرفة جزء من هذه الإجابة الصحيحة. النوع الثالث هي الأسئلة التركيزية معناها أن المعلم سأل سؤالا فأجاب المتعلم عنه إجابة صحيحة. المعلم يريد أن يضرب هذه الإجابة بأجزاء أخرى من المنهج، يخرج من خلالها تعليمات معينة في قواعد معينة يسيرون عليها. فإذا يسأله أسئلة تجربة تركيزية زيها قريبة من التوضيحية، قريبة من التوضيحية. فيسأل مثلا ما أنواع التوحيد؟ يقول له ثلاثة، عايزين التوحيد الأولاني ربوبية الإلهية والألوهية الأسماء والصفات. الربوبية العلماء يقول توحيد الله لأفعاله، الله عز وجل من أفعاله الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت. فأنا أعتقد في قلبي أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت، ده توحيد الله لأفعاله. النوع الثاني توحيد الإلهية أو التوحيد العلالة، توحيد الله لأفعال العباد، الله عز وجل أمرنا أن نخافه وحده فلا نصح أن نخاف حتى. هل الإنسان يصح أن يكون محذري؟ لا ممكن يخاف، ما هو في خوف كبير يعني واحد يقول الله هتفضل مخطر ولا إيه هيخافش؟ هيخاف، في خوف كبير. لكن الخوف الذي يجعلك تأتي منهيا عنه أو تترك مأمورا به هذا هو خوف الدخول. ربنا قوم يا نبي ربنا امر بحاجه فيها ولا ما هفعل حاجه من العلاج هذا هو الحكم. اما الحكم الجميل اللي عند الناس فشيء طبيعي بسبب قبض الاضرار وحكم الحوادث وحكم الحيوانات المختلفه شيء طبيعي. المهم المعلم بعدما انتهى عن ذلك يبدا يقول ما اسلم الدنيا يقول هو اسلم الدنيا في عبادات قلبيه وفي عبادات بدنيه وفي عبادات ماليه وفي عبادات كذا وكذا في الاخير. طيب هل لك ان تعطي هل معنى الحب مثلا او معنى الخوف او معنى الرجاء او معنى التوكل؟ فاذا هو ينتقل ويضبط المعنى العام للتوحيد بامثله تطبيقيه مباشره من خلال الافعال الموجودة عندنا. طبعا احنا فاكرين اسئله الكبار. النوع الرابع الاسئله الثالثه المحوله. ايضا هنا يسال المعلم سؤالا فيجيب المتعلم عنه اجابه صحيحه مش غلط مش غلط، ولكنها اجابه صحيحه لكن المعلم يوجه نفس السؤال لطالب اخر يريد ان يتعرف على مثلا انتهاج نظري في هذا الموضوع. هل هذا الذي عرضه منطقيا؟ الاجابه التي عرضها منطقيه ولا غير منطقيه؟ عندما نقول مثلا ما السبب في قول المسلمين في غزوه بدر؟ واحد يقول لي السبب الاول الايمان والتوكل على الله عز وجل. احسنت، كلام صحيح. هذا هو السبب الاول والرئيس ولا هو الرئيس؟ المجمع اللغه العربيه قال الرئيس والرئيس. لكن هناك سبب اخر. النبي صلى الله عليه وسلم على كلام مين؟ الحكم من منزل. مش لما قالوا اهو موقف او منزل ان تركه الله ام هو غير الحرب المكيده؟ قال بل هو غير الحرب المكيده. قال لك ايه من منزل هذا؟ نجعل قبل خلفنا فنجعل الله يشعرون. يبقى اذا هناك سبب اخر. الجانب الايماني ده صح، لكن المعلم يريد ان يتعرف على سبب اخر. المعلم يريد ان يتعرف على سبب اخر، ليس كونك مؤمنا هذا فيكتب معك قوانين الخوف. لا، هناك قوانين شرعيه وهناك قوانين كونيه. هناك قانون كوني، يعني لو قطع الناس اعبد الناس الا الفقراء والكرامه، لو طلع فوق عماره 20 دور وانا مش محفوظ ايه؟ هو عشان خاطر هو طلع يعمل لازم في كده؟ كانت كده في قوانين كونيه ربنا عطاها من فوق. وقال برضه ان من الاسباب الرئيسه للانتصار هو الالتزام الكامل بشريعه الله عز وجل. عشان كده سيدنا عمر لما كان بيلعب سريه ولا بيش كله انكم تقاتلون اقواما او كما قال يعني اكثر منك عددا واقوى عدلا. الفرس والروم كان المسلمين جابوا منهم ايه؟ ولا حد زي دلوقتي كده ولا زي كده. فان تساويتم معهم في المعاصي غلبوكم بكثرة عددهم وقوة عددهم. الإشكالية معاهم عشان كده صلاح الدين تهزيم إذا مر على قيمة فيها ذكر الله عز وجل قيام ليل يقول من هنا يأتي النصر. يمر على قيمة يضحكون ويلهون ويلعبون يقول من هنا تأتي الهدية. إذا هناك سبب نعم شرعي وهناك سبب أيضا إيه؟ كوني. إعداد العذر وعيش لهم ما استطعتم من قوة ومن رواد الخير. إعداد العذر. خلاص؟ يبقى المعلم هنا في الأسئلة الثانية المحولة يريد أن يتعرف على وجهات النظرية. طبعا طبعا وجهات نظري هو مستوى التفكير العلمي. طبعا وجهات نظر هتبقى إيه؟ كل منهم سيبني بدليل. الأسئلة الثانية الناقدة هنا المعلم سأل سؤالا فأجيبت عدة إجابات. ولكن المعلم يريد أن يعرف أي هذه الإجابات أكثر منطقية. أكثر قبول، لأنه قد يبدي بعضهم إجابات وتكون هذه الإجابات غير منطقية، أو هناك من هو أسباب أخرى أكثر منطقية من هذه الإجابة. عشان كده المعلم الطلاب عندنا في الأولى في مادة اللغة العربية غير متخصصين كتابة المقال الإقناع من خلال استراتيجية اسمها أنا مستمع. استراتيجية في تعليقها حضرت بها مشروع في أسبانيا اسمها أنا مستمع. اقول له ان وانت الاسباب اللي انت بتجيبها ما انت ممكن تكتب ثلاث اسباب، تكتب ثلاث اسباب، ممكن تكتب ثلاث اسباب، بس المهم ان الاسباب تكون ايه؟ مقنعه لمن يقرا لك ان يقتنع بالتجديد بفكره. الانسان اللي يراها يقول اه والله الكلام ده كويس مخ. مش اي كلام وخلاص، مش كلام في الصوفي. لا يقول الله عندنا ولا كم صفحه؟ ده يوم في عشرين فريق التحديد الضحاف يا جماعة ما ينبغي غرب شريف الشيء. طيب أنا عارف طبعا التفليت منهم الناقلة المعلم يريد أن يتعرف على الأسباب الأكثر منطقية هذا الظاهرة من الظواهر. هناك أسباب كثيرة من التنفيذ لكن هناك أسباب غير منطقية وهناك أسباب منطقية لكنها ضعيفة هناك ما هو أكثر منطقية منها. وبالتالي كل ما كانت الأسباب منطقية التي يذكرها المعلم أنت ذكرت سبب وذكرت سبب وذكرت سبب إجابة يعني. فالمعلم يريد أن يتعرف أكثر الأسباب منطقية فلذلك عشان كده النقد جاب منين؟ عارفين النقد جاب منين؟ إن كان هناك ناس شغلانتهم لما يجيلهم من طبعا احنا عاملين دلوقتي الكرة بالذهب والفضة العملة القديمة الذهب والفضة سيبنا من زمان دلوقتي بعض التجار ولا تجار احنا المساكين اللي جايين كده عندنا فلوس ايه؟ ورا بعضين الثاني الثالث والرابع يعمل على كل ورقة والتحضير التجار يمسك الورقة إلى تو شكل معين ويعمل ايده كده. أحد أصدقائي سأل يقول التاريخ بتقول أوي كده قال لي أنا أعرف الورقة المدورة من غير المدورة بالفلوس دي في مجال معين في ورقة العملة النقود هو بيدوس عليها لو إحساس معين دي صحيح لو الإحساس ده مش موجود يبقى مدورة ويحتاج الورقة المدورة إيه ده صناعة يميز العملة الصحيحة من العملة الخاطئة. كذلك أيضا المعلم في عندما يتلقى الإجابات هناك إجابات صحيحة ولا خطأ وهناك إجابات أكثر منطقية صحيحة لكنها ليست منطقية بصورة كبيرة فالمعلم في خلال الأسئلة الناقدة يجهل ذلك. طيب هناخد بقى معايير صياغة الأسئلة وكيفية توجيه الأسئلة وكيفية تلقي الإجابة. أولا أكيد اللي عنده ورقة خالص هتلاقيها بعد كده مطلعها على الجهاز اللي عنده ورقة فاضية جهاز ورقة غياب وإن بيخرج اللي خلص الغياب يجيب في فاضي طب تقول وصل من الاسمات. طيب اول شرط او معيار او ارشاد نعم قال اكتبها ولا اكتبها من ارشادات صياغه الاسئله ودي بقى بنقولها لحضراتكم لو فاكرين زمان قوي يعني من التوعيه كده والحاجات اللي قلنا لحضراتكم واتكلمنا عن الاهداف قلت لكم من الاهداف القاطره الرئيسيه التي تحرك الموقف التدريسي. يعني كل ما بعد الاهداف في دراستك مرتبط بالاهداف برضو يعني ايه وانا اقول اسئله لابد ان تكون اسئلتي هذه سواء كانت اسئله دور الحزب او اسئله تحكميه بعد الحزب لابد ان تكون هذه الاسئله مرتبطه بالاهداف. يعني ايه انا اردت مثلا بالاهداف ان احدد اهميه حفظ الخروج من كم في الاهداف قلت ان احدد اهميه حفظ الخروج أجل التقويم مرة أقول له حكم مظاهر حفظ الخلق أو أهمية حفظ الخلق. يبقى أيضا كل هدف من الأهداف يطرح له سؤال أو سؤالين أو سؤالان من أجل أن يكون مرتبطا بهذا الهدف. أيضا التقويم عندي لما حط الأهداف لازم أعمل التقويم مع مدير التقويم. المهم هو تعمل التقويم حط الأهداف قدامك وكل هدف حط عليه سؤال أو أكثر من سؤال. طب في أهداف من البحث يعني أنا لما التلميذ الثالث قراءة معبرة ما عرفت حط عليه سؤال بس انا من حته بس قلت له اقرا واقرا خلاص. يبقى اول معيار صياغه الاهداف صياغه الاسئله ان تكون مرتبطه باهدافك. ايضا ان تتنوع مستويات الاسئله منها اسئله تخاطب مستويات الدنيا ومنها اسئله تخاطب مستويات العليا لان الطلاب امامك متنوعون دائما. يقولون ان العينه الطبيعيه في علم النفس بيقولوا ان تاخذ كامل منحنى جرس منحنى جرس عارفين الجرس شكل الجرس في المدرسه شكل الجرس كده ده الجرس دي جاي من هنا ودي من هنا وقف من فوق كده الجزء اللي في نص الارض ده في المتوسط فيه يبقى حوالي كام 65% تقريبا الدين اللي بيجي من مين المتفوقين يبقى كام 17 ونص تقريبا. الدين اللي احنا في الشمال الاستعاره 17 ونص برضه تقريبا. اذا لما اعددت الاسئله كلها في مستوى التحليل المتبعه الناس اللي بيتوحطين واللي بيشتغلوا معاهم. طب لو كله متبع نفس المشكله، كله محاضر التدريب اللي بيشتغل معاك. اذا المعلم لابد ان يراوغ بين هذا وذاك، وخاصه عندما يكون منشغل بأشياء أخرى، يعني مثلا في حصة من الحصص أنت بتصحح حاجة. طب وباقي الطلاب بيعملوا إيه؟ أو بتيجي في نشاط يعملوه. الولد المتميز يعمل دقيقتين. والضعيف هيقعد فيه ست دقايق أو سبع دقايق. المتميز على المخاوف يعمل إيه؟ وش، ضغيط، ضوضاء. يبقى أنا من المتميز ده في السؤال ده معاه سؤال أقوى منه. يتحدى عشان يقعد في مستوى معاه. والضعيف في السؤال ده سؤال معقول عشان يمشي معاه شوية. واضح؟ ان تكون الاسئله مناسبه لمستويات التلاميذ وقدراتهم. ايضا هل مناسبه تماما ولا اعلى شويه؟ لابد ان تكون اعلى شويه تماما. لان كما قلت لكم واقول دائما وانت قاعد دلوقتي لو قلت لحضرتك تخفض 50 سم زياده عن الطوله ممكن تخفضها، لكن 200 سم زياده عن الطوله مستحيل. ان تكون الاسئله غامره، الا تكون الاسئله غامره. يعني تقول له ما الفاعل؟ يقول لك ماذا تقصد ما الفاعل؟ هل الفاعل تعريفه ولا اعرابه ولا اجيب لك شوارع عليه ولا اعمل ايه بالضبط؟ ما الفاعل؟ مثلا اقول لك ايه؟ مثلا ايه؟ تعريفه مظاهره اسبابه عايز ايه بالضبط؟ هذه اسئله غامضه. ايضا ألا تكون الأسئلة من نوعية هل؟ لأن هل نسبة احتمال فيها كم في المية؟ 50%. هل فعلت كذا؟ نعم. لا. يبقى نسبة الإجابة كم؟ 50%. أيضا أن يسترعي السؤال فكرة واحدة، يعني ألا يكون مركبا. يعني ما تقولوش عارف التلون وحدد مظاهره واذكر أسبابه واقرأ القصة مش عارف إيه. فالسؤال دائما الأسئلة اللي من هذه النوعية الطالب غالبا ينسى جزئية من الجزئيات. زي الأهداف كثير مدمنة من الأحلام، مدمنة شوية الأهداف زي العربية اللي سواها بتاع الأصل. هي بتنسى الأصل كلها وراها. أيضا أن تكون الصيارة بأقل عدد ممكن من الكلمات. زي ما إخواننا وصلنا نتكلم لما بحثنا عطلتنا عن أن الأهداف لابد أن تكون مختصرة ولا تعتمد على كلمات تحذف يمكن أن تحذف ويجي في الآخر يقول لي ألاقي واحدة كذلك أن يستطيع الطالب أن يقرأ درس قراءة صحيحة أو أن يتمكن الطالب. يا جماعة في إيه؟ أنت عايز إيه؟ يقرأ فبس يقرأ إيه يستطيع ويتمكن أن تكون كلمات من الأسئلة واضحة. طبعا الحمد لله احنا الكلام ده عملنا زمان لان انا ما اعرفش لغه عربيه ف يا دوب. ايضا ان يكون تركيبها صحيحه. يعني الثاني لما لهم ترقيعوا عني هم مش عارفين يعني ايه ترقيعوا عني في التالي مفيش اجابه زي اطاق عبد العتاري. عارفين ان اطاق عبد العتاري واحد نحو كده متقاعد ايام زمان وبعدين كل شويه يقول الخادم بتاعه حاجات الخادم بتاعه من حاجه ففي مرة من المرات قال يا غلام أتقع عبد العتاريب؟ الغلام بقى خلاص خد قال له أي كلمة قال له حلمت أي كلمة كده فقال له هو ما حلمت قال له هو ما أتقع عبد العتاريب؟ أنت بتقول لي بقى كلام من الفروج وأنا أقول لك كلام من الفروج فقال أقول لك أصح في الدياكة؟ قال قلت لا. فطبعا في ناس طبعا احنا ما عملناش احنا ما نعرفش العرب ونتكلم عرب الا ما راح يقرب. ايضا الا يتضمن السؤال اجابه الاجابه او جزءا من الاجابه. ما يكونش السؤال موحي بالاجابه. هناك اسماء تعرف بالالف في حاله الضبط والالياء والنون في حاله النصب والجر. اعرف الجمله التي امامك. هو عرف اصلا الجمله اللي قدامه ايه؟ أن ترتب الأسئلة بشكل منطقي حسب نوعية العنصر بتاعها وحسب سير ذلك. وأيضا أن يتناهى عارف يكون لكم مجتمعية فهو انتم مطلعين الحرام ماشي لأن الله مناظر من فوق حروبتنا لو أنه عاد أظهر على الأسئلة وزمن الإجابة المفروض فتقى لزمن الحفظة تعيد على الأسئلة متناسب مع زمن الإيه؟ مع زمن الحفظ لا يكون كما الأسئلة كبير جدا جدا بتسألونه مرة حمد الأسئلة وكبير ذلك ولا يكون ضعيف جدا جدا ما تسأل سؤال أو سؤالين ثم لا تجد أسئلة طيب وفيه أسئلة أن ينظم الفيزيقية المحيطة بالمتعلم يعني لو كانت الأسئلة التي سيسألها تستدعي أن يخرج المتعلم على السبورة أو أن يتفاعل مع ضميره لابد أن ينظم المعلم جلوس المتعلمين بصورة تسمح بسهولة ويزل هذه الحركة فتعلم كلهم الكفاتين في مكان واحد وتيجي تقعد معهم في النص نص ساعة تاخد ست ساعة وما يخرج من مكانك لا تعمل مجموعات لو كل مجموعة مجموعة من فراغ فبالتالي المتعلم يترتب عليه الايه؟ الحركة. يختار الأوقات المناسبة لتوجيه السؤال. هذه الأوقات إما أن تكون أوقات متعلقة بالمتعلمين لأنهم شرط أو متعلقة بالمادة التعليمية جزء مهم في فترة الأزيد فلها أولويات كثيرة جدا جدا لابد أن نراعيها في اختيار الأوقات لغاية الأهمية. أيضا أن يلقي السؤال بصورة بسيطة ومفهومة ومباشرة وأن تكون نبرة إلقائه للسؤال تكون نبرة إلقائه للسؤال نبرة فيها حماس هذا نستخدمه كثيرا في الموقف التعليمي المعلمون بيأكلوا الموضوع كأنه يعني حمل على جواهرهم لا يريدون ذلك إلا أن ينقوه عن جواهرهم اعتبر الطالب الذي امامك هذا ابنك او ابنتك لو فعلت ذلك لتغير وضع المعلم كثيرا في بلادك ايضا سرعه توجيه السؤال لا بد ان نراعيها فاذا كان السؤال يتطلب مستوى تفكيري بسيط فالمعلم يمكن ان يساله بسرعه كبيره عايز يبقى مين اللي ببعث في الدنيا؟ حاجه عمل الفرق لكن إذا كان السؤال يحتاج إلى تفكير تبعوني فلا بد أن يكون السؤال بضبط حتى يعيه المتعلمون وبالتالي يمكنه أن يجيبوا عنه. أيضا من الضروري جدا أن يوجه المعلم السؤال للفصل كله أولا. يعني إيه؟ ما تقولش قم يا أحمد ما تعيش الباعي خالص. لماذا؟ لأنه عندما قال قم يا أحمد الناس فكروا قالوا الحمد لله أحمد تفكر احنا لكن عندما اقول من يعرف بي الفاعل عمال اقول لي مين وشبه كل العيال هيسال ازاي كده هيسال فيبدا الفرد كل ينشط عايز لما يجيب احمد يبقى ايه؟ مستعدين لتلقى الاجابه ان يكون عنده عداله في توزيع الاسئله لا يسال الطلاب المتميزين مثلا في الضعاف لا يسال اللي بيقعد عنده ذات وانتم في المعروف تعمل ذات لا لابد ان يكون هناك عداله في التوزيع نعم أن يشجع الطلاب على المشاركة ده مطلب الذين يدعون معنا كده يسأل لهم عن نفسه اللي هي دون موجودين أما ده يا أستاذ أنا عايز أجاوب كأنك مش موجود والله يا أستاذ مش موجود يقول له كأنك مش موجود إيه كأنك مش موجود إيه الإسباب ده وبعدين يقول المعلم يعني يضرب بالمجتمع ليه التدني ما أنت 15 طيب مهم جدا جدا وانا ضمن الاجابه ان تكون مطلوبه تشجيعيه للمتعلمين على الاجابه عندما تلقي السؤال وانت عارف وانت مخاطب الجميل وعليك الغلط لا القي السؤال ابتداء مشجع للمتعلمين على الاجابه وبالتالي هذا يحكم على الاكرام معك السؤال ان يطلب المعلم شيئا ما قليلا بعد ان يلقي السؤال وهي مجتمع الفرد الصمت أو يسمونها زمن التوقف، يعني إيه زمن التوقف في فترة الصمت؟ المعلم يسأل سؤال وبعد ما يسأل السؤال يبقى يبص الفترة كده. طب ما الذي متعلم من هذه الفترة الثواني عدة ثواني. ما اللي يستفيد المتعلم؟ المتعلم لا يخف عن أمور إما أن يكون عالم الإجابة الصحيحة فهو يحتاج لهذه الفترة لكي ينظم إجابته ويختار كلماته حتى تأتي إجابة أو أن يكون غير عادة إجابة السؤال فيحتاج محمد بني الآن يفكر في هذه الإجابة. يبقى أيضا المهم المعلم أن يبدأ بإلقاء السؤال ثم يروح بعض الثواني بعد إلقاء السؤال ثم مع ذلك يتحقق إيه؟ الإجابة. شباب الورق أنا ربنا يبارك فيه بس يعني يخرج الزيادة كذا وزيادة قليلة. ممكن تاخد الأيام أو ترجع تاني. الناس جاية في دنيا وهي دنيا ثانية وطيئين كنا فأنا فوق وقناعة ويجيلي طول في اللومة ويجيلي طول في الوصف اللي هو الطول في الوصف أدخل طول في الوصف صراحة لأنه هو مبايا حسن متعلم قليل من اللومة اللي حسن متعلم واحدة بايا طيلة معها عيال وطيئة تجيها من هنا وطيئة من هنا هتتعلم مني ولا هتتعلم. أنا أدخل في الأفضل الحاجة وهو رسنا ودولة أفضلنا ولكن الموقف لا يستعيد الموقف لا يستعيد ممكن الإنسان يعني يوقف حياته ويضع أفضل منه. تعزيز الإجابة مهم جدا جدا وكان عمر حيث أو الحضارة القادمة إن شاء الله في جاهزين في مسألة تعزيز الإجابة. أيضا من الضروري عدم سماح الإجابات الجماعية وخاصة أولئك الطلاب الذين يرفعون أيديهم فقط لدرء الأعمى عنهم فلا يقول لك انا سالت وهم عارف الجاي بس عارف ايه؟ الاسلام اللي اعوزت يقول انا رسالت. فانت لازم تعمل ايه؟ انت لازم تستوعب المعرفه قبل ما تموت الفرد. فان المعلم مفروض ان يوصف الاجابات الجمعيه وينتبه قبل ما يرفعون ايديهم ويحاولون تشجيع الولايه من خلال الكلام انا اريد ان اجيب ولكنهم من الضروري جدا ان يخاطب المعلم المتعلم باسمه عندما يجيب كويس بعد ما يسال السؤال ويصدر سنه الصمت يقول له قم يا احمد علي قم يا ابراهيم قم يا اسماء. ليه؟ لان منادات المتعلم باسمه يشعر باهتمام المتعلم به. اه لا انت الاستاذ عارفني انت عارف اسمي ده دايما بيوجعك وخاصه بقى لو العمالة والحب والحميه ولا وطبعا نوصل. ايضا من الضروري جدا ان يسمح المعلم للمتعلم ان يكمل اجابته اداب الحديث مش اول ما يقول كلمتين قبل ما يجاوب الكلام غلط. لا اسمح له ان يستلم ربما تكون بدايه الاجابه غلط لكنه بعد ذلك يتغير نفسه او ربما تناول الموضوع من جانب انت لم تنتبه اليه. ما تقدرش تقلله من جهه الاخطاء والمتعلم بصوره عامه. الناس اللي قالوا في الحديث فهو حامل فقه الى ما هو اقوى من استاذ الامام الشافعي. في ناس معروفين وفي ناس ما عرفوش يعني صح؟ رغم ان كان استاذ الامام الشافعي مين اساس ابو حنيفه رضي الله عنه؟ في ناس نحن ما نعرفهاش لكنهم حملوا العلم الى ان هو اقوى منه وصار في الكليه بحديثه. لكن هذا هو دكتور المعلم؟ لا انا لسه كنت اقول لطلاب تتغذى كنت اقول لهم لا يعني كنت تضغموا مهامكم في المدارس. فرب كلمة واحدة غير الله بها مسار إنسان من مسار إلى يعني أحد رأى رجلا يكتب فقال إن خطك يشبه خط المحدثين خط الجليل خط المحدثين فكان سببا في توجهه لدرجة الحديث وأصبح إمام الحديث كلمة وغنى إحنا لو نظرنا هنجد كلمات كثيرة تغير الناس لكن الناس لأنها كلها تخطى وقت العيش كما يقولون طغيان الحياة المادية فهو لا ينظر إلى هذه الأشياء إلا ما رحم الله. لا يسمح المعلم أيضا بأن يقاطع المتعلم لا منه ولا من المتعلمين. يعني مش واحد يجاوب السؤال واحد يقول له أنت لا لابد أن أعتاد على أدب الحديث أن يتكلم من يتكلم حتى ينهي كلامه ثم بعد ذلك يتكلم من يريد أن يعقل عليه أو يصحح إجابته أو غيره. يمكن أيضا للمعلم أن يسجل بعد عرض هذه الإجابة على الكورة إذا كانت صحيحة بدرجة مناسبة. كان يسأل مثلا عن الفكرة الرئيسة وبعد الرئيسية بعد أن يصدع واحد من المتعلمين يختار أحد هذه الإجابات ثم يذكرها. طيب مهارة معالجة إجابات المتعلمين، أنت الآن تعلمت كيف تنظر الأسئلة وكيف توجه الأسئلة، فنتعلم الآن كيف نتباعد مع إجابات المتعلمين. وهناك مجموعة من المهارات الفرعية في كيفية التعامل مع الإجابات. فهنا الإجابات لا تنفك عن أمر من هذه التفاصيل العقلية، لا تنفك عن أمر من هذه الأمور التي تقولها. إما أن تكون الإجابة صحيحة من الناحية العلمية وصحيحة من الناحية اللغوية، وإما أن تكون بها بعض الصحة وبعض الخطأ، ومما أن يكون إجابة خطأ أو لا أعلم. إذا كانت الإجابة إجابة صحيحة مطابقة بشكل جيد، أول شيء طالما أنه أجاب الإجابة صحيحة يستعمل. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن فالصحابة ما عرفوش، سيدنا عبد الله بن عمر أجاب. فسيدنا عمر بيقول يعني ان هو يعني على عبد الله بن عمر في عينه ابنه، يعني عين جدا جدا في عينه انت لما اجاب عن سؤال لم يعرفه الصحابه. كذلك لابد ان تكون انظراتك لمن؟ للمجيب. لو كانت الاجابه كده في السؤال في عمق ولولا الاجابه اجابه صحيحه لابد ان يكون التعديل متناسبا. فالسؤال بسيط ولولا كان اجابه صحيحه ومنطقه جيدا ايضا يكون التعديل متناسبا. هنقول الكلام ده حضرتك جاي متناسبا مع منطقة الإجابة. لو الإجابة عميقة بس عمل التعديل لابد أن يكون عميقة، لو الإجابة بسيطة تكون بسيطة. ممكن المعلم بعد أن يعرف الإجابة أو هو شغل من أشكال التعديل، يعني أنا أقول سهل من أشكال التعديل أن نعيد إجابة المتعلم مرة أخرى بصوت يسمعه جميع الطلاب. شوفوا يا أولاد انظروا ما شاء الله، سألته عن شغلة كذا فأجابك هل استجابة يعيد إجابة مرة أخرى. هذا نوع من التعديل هو أقوى. يمكن المعلم أيضا أن يوجه لنفس المتعلم سؤالا آخر يوضح به مدى فهمه، يعني هو عايز الورقة كانت متميز فعايز يبين له ان هو متميز جدا، فيقول له زي ما انا بقول لك ده معرفه لو ادانا ولا مهم. واحد يقول لي واحد فين مش عارف اهو. طب واحد تاني تمرين كده يقول لي مثلا معرفه لو لقيته متميز اول مني مستوى المستوى اللي معرفه التذكر ولا الفهم ولا التعديل. في مستويات حسب كل واحد، في واحد متميز فده السؤال سؤال ثاني عشان ايه تظهر هذا التميز، عشان لما تديله كده 8 من 10 و9 من 10 وانت مطمئن فعلا الحق ضايل هو تبع هذا واحد مش حد تاني بس محمد. طيب الاسئله المطابقه الاجابات صحيحه ولكنها مطابقه بصوره غير صحيحه، يعني المستوى العلمي صحيح لكن اللغة المستخدمة غير صحيحة. فاللغة المستخدمة لها ايه؟ لها تأثير كبير جدا في الأشياء. لذلك يقول إن الإملاء يتحدث فيه هذه المخارج لينطقيها المتعلم حتى يوصل فكرة إلى غيره. لو كانت القطعة الإملائية ونص الهجاء التهجي في أخطاء إملائية كثيرة فهم المعنى بيتكلم صح ولا غلط؟ واللغة زي ما قلت ممكن الإنسان يعبر عن الشيء الواحد بأكثر من معنى، عارفين قول الشاعر إن شئت قلت ذاك من نحن تنبعه وإن شئت قلت ذا قيل الزلاليل، ممكن تقول على العقل اشتهى النحن وممكن تقول في الزلاليل مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. ممكن يكون الإنسان من عين الحق لكن لا يستطيع أن يعبر تعبيرا جيدا. أنا في هذه الحالة لابد ان اشجعه المعلم على المستوى الصحيح، يقول له ان اجابتك تدل على فهم كبير لكن مع دقيقه حتى تصوغها لي او تخرجها لي في ثور جميل. انت الاجابه مستوى جميل لكن الثور ليس جميل، فخذ دقيقه او دقيقتين حتى تصوغ هذه الاجابه في صوره لغة صحيحة. طيب إن كانت الأسئلة بها جزء صحيح وجزء غير صحيح، لابد أن نشير المعلم أولا إلى المتعلم إلى أن هناك جزء صحيح وجزء غير صحيح، ثم بعد ذلك يحثه على اكتشاف الجزء غير الصحيح حتى يصححه بنفسه، فإن استطاع أن يصححه بنفسه فبها ونعمة، وإلا يطرح أسئلة أخرى على نفس المتعلم حتى يستجب بها الخطأ الذي وقع فيه. يمكن أن يستخدم المعلم معه أيضا التعبيرات غير اللفظية، يعني هو بيجاوب يقول له أعي على الإجابة بالمرة الصحيحة، فالولد هو بيجاوب الجزء الصحيح بتاعه عمل له ممتاز كويس، أه كويس، وبعدين يجي على الإجابة بالمرة الصحيحة، فالولد يكتشف إن الحتة دي هي إيه؟ اللي فيها غلط. أو أن يعطيه بعض التلميحات القرائن، يقول له أما أخذت بالك أما اصطنع الإله هذا كيف كذا، أما جاهد ربي كذا، أما لاحظت السياق الموجود في الكلمة، فهذه كلها المنظرات تساعد المتعلم على اكتساب الإجابة الصحيحة. طيب السؤال الذي يوجه ويجيب المتعلم بلا أعلم أو يجيب إجابة خاطئة، قلناها أسئلة من أنواع الأسئلة الإيه؟ السابقة، فاكرين؟ الأسئلة السابقة قلنا منها النوع ده، إذا أجاب المعلم الأسئلة السابقة الجعيل، إذا أجاب المتعلم إجابة غير صحيحة أو قال لا أدري، فيمكن للمعلم أن الأول يوجهه لتفكير مرادة أخرى ويقول له تغير ألا يعطي بعض التعائم أو التدعيمات اللي هو مثلا ممتاز فالثلاثة عشر ربما لو أعطيت نفسك مهلة مهلة بل لا تفعل، لأن خلي بالكم هذا الحديث الداخلي إذا راه إلى المتعلم ونفسه هذا تمثل إيجابيا في إجابته، يعني المعلم تتقيد تفكر شوية، فهو عندما يظن في نفسه أنه جيد أو أنه فعل به ربما أثر ذلك على إجابته جيدين إجابة صحيحة، والعكس بالعكس في بعض من الفكر البداية يجي له كلمة تخليه يفقد من الدنيا كلها، فالمعلم لابد أن يحس به الثقة ثم يفكر أن يفكر مرات أخرى في السؤال لو رجعوا في ما شاء الله أنت فاكر شوية انتبه شوية خد بالك من كذا خلاص؟ إذا لم يفلح ذلك يلجأ المعلم إلى أن يوجه إليه السؤال مرة أخرى ولكن بلغة مختلفة، ولكن بلغة مختلفة، يعني نفس السؤال هو هو المطلوب فيه لكن يختار ألفاظ غير الألفاظ لم يصدق، يجدد له السؤال، المعلم يجدد السؤال لأكثر من جزئية العمل يطور ولا تلفون بلبس؟ طيب ضعوا جانبك خد الدولة يجدد السؤال الصعب على المتعلم حتى يتمكن من إجابته، طيب لم يستطع يعطيه سؤال أبسط، مهم جدا جدا ان بعض المعلمين الشباب لا تقوم بالاتجاه حتى لو تحصل من التعصي المتميز القوي عادي ما يعرفش السؤال هو يعني تقديره لذاته لا يشعر لان يبحث عن السؤال ويجيب ويعطي المره القادمه افضل مما كان، لكن الضعيف نظرته الذات المتدنيه فاذا ما انت طرفت وحط امره فانا عارف انك مش بعرف انا عارف انك مش عارف ايه، وبالتالي هذا تمثل اصلا سلبيه اكثر في نفسياتي وشخصياتي، لكن لو انا معاك قال له معلش ربما لو كنت تستطيع ان تجيب عن هذا السؤال فاي واحد يجيب سؤال افضل شويه، فهذا يعني لانه شيئا من الايه؟ من الثقه بالنفس. نعم. فالسؤال لك او زي ما قلنا كده لما احنا قلنا مثلا ما بين النصائح هو سؤال لك لكن انا اقول عندما تصمم تبقى ما الذي يحدث لك في عقيدتك مع الله؟ ما الذي يحدث لك في اخلاقك؟ ما الذي يتغير في اخلاقك؟ هيقول لك انا عقلي لما في لكن عندي سوى تاني هالك ووديع ومنكسر كده فاذا انا وجدت لك هذا السؤال حضرتك مالك؟ الاستاذ الواحد انت حضرتك دخلت وصحتي عدد مرات وكل شويه بنتقل من بيت لبيت تعالى يا علينا تاني تديني تنام بعدها؟ تديني تنام بعدها؟ وبطبط قال لي صار ولا تنسى؟ طيب بعدين تفعلوني شكرا لكم. خلاص يا شباب؟ المهم مهم جدا جدا في بعض الأسئلة أن تكون متحديا للمتعلم وتصر على هذا التحدي لأنه متميز، وفي موقف آخر تنزل وتتضافر جدا جدا مع الطالب الآخر لأنه ضعيف. المعلم الفاضل بيكسب كل المتعلمين اللي قدامه، وخاصة إحنا بنتعامل مع أعداد قليلة، فلا بد أن تكون الأمور بصورة غير صورة الفردي عليها دليلنا. طبعا الكلام الشائع عندنا احنا لو هنعمل الكلام ده يبقى هنخلص الكلام ده كوالي والمدارس كوالي، هذه الكلمات التنفيذيه الرهيبه اللي موجوده عندنا، الكلام اللي احنا بنعمله في المدارس ده كلام بنتذاكر عليه ببرج عالي. يا اساتذه ما ضيع التعليم في نفس الا ان البحث العلمي انفضح عن التعليم. كل المدرسين الماضيين يقول لك هذا ما وجدنا عليه ابدا، بس هو ده اللي احنا لاقينه وده اللي موجود في المدارس. طب وقع ما ضيع التعليم دلوقتي؟ طلعنا من تطبيق أرض وكان العلامة التعليمية احنا فعلا من المتعلمين في التعليم. ليه؟ عشان احنا متطبيقين ضدنا زي ما احنا. انا اقول للمتعلمين قلت هذه الكلمة لبعض الطلاب في مدرسة النظام البكالوريوس، قلت لهم المعلم رجل الآن فقط يجلس أمامه طين، طين. إما أن يبني من هذا الطين بناء شاهقا، وإما أن يتلطف مع غيره بهذا الطين. وأكثر المتعلمين المعلمين يتلطفون. بعد ذلك نسمع الصوت، نسمع ضريح نسمع بعد الصوت لأن ذلكم أرانا أن يسألني سؤال وقال لي بعدين أن نسألهم المرض لأن أنا عايز ولا أي صوت. ان عم النبي صلى الله عليه وسلم امام بيت احد الصحابه والهوى والصرار عمال يجي عليه، يقول ما الذي حملك على ذلك كل هذا يا ابن عمام على معول الدين؟ يقول له يا ابن عم رسول هذا نظر فاتيته انا بيه. لا، لكن نظر المجتمع للمدرس دي مهمه جدا جدا، مش المدرس بس، العميل لدور التعليم في نمو وتطوير المجتمع. طب هذه الاهميه، كليه التربيه لما كان فيها تعيين كان بيجي لنا 98% و95%، لما لو التخريج عن كليه التربيه بقى بيجي لنا 70% و80% اكبر من السوق. انا سنه جبت سؤال طلاب في الاولى في مكانها في التربيه مع احترامي لكل الكليات، خدت معايا بقى ولا تجاره ولا بتاع، مش مكانها هنا، ما ينفعش تكون هنا. دي عباره العمل المجتمعي والسياسي والاقتصادي العام مهم جدا. العامل الثاني والمهم جدا جدا ايضا نظرة المعلم لنفسه. لا معلش معلش، حتى الان حتى هذه اللحظة تقابل معلما علمك في وقت من الاوقات فترفعه فوق راسك، ومعلما اخر تضعه تحت قدمك يحصل عقبات، ما الذي يجعله تفعل هذا مع هذا ولا هذا مع ذلك؟ اخلاقه وتعليمه. انا قلت لكم قديما في قريتنا كان المدرس او مدير المدرسه وحده عليه امتحان يمشي بظهره ياخذ علامه المنهج ثم يعيد من الامتحان. من الذي يفعل ذلك الان؟ ولا احد، ولا واحد، انا حتى ولا واحد. مشكلتنا ان الناس طرق علينا الظلام الكبير، طرق علينا الظلام. الناس تقول محمد معاه تليفون، انا عايز التليفون ده. حبيبي انت لست امكاناتك ولا احتياجاتك تتناسب مع ده. لا، هو انا عايز اقلده خلاص. يعني لسه طالب جاي يسافر الماجستير على مدرسه هو كويس، يعني نجحنا في الصيف النهارده، لكن قبل الكويس ده يقول لي ايه؟ انا عايز اسافر الماجستير زي محمد ابو حمد. مين محمد ابو حمد ده؟ مش تهريج والله. الاستاذ محمد حمد ده طلع حضر الماجستير معانا في الصيف وهو كان زميل دراسه معايا، بس انا اعتمدت عليه يعمل زميل في الدكتور محمد صلى الله عليه وسلم محمد بكر. هو معاه في المدرسه ومتقدمين مع بعضيهم ومش عارف اعمل ايه، فهو شاف محمد ابو حمد سافر الماجستير وعايز ياخد بس. فتلاقي الكلام يقول لك ما هو احنا معانا في بلدنا واحد ومن قريه واحد ومش عارف ايه معنى، يبقى خلاص كلهم هم الجيل اللي خدوا الحمد. ده النص ده ما فيش حق. المعلمين لو انك انت نظرت لنفسك خلي بالك، الناس ينظرون لك كما تنظر لنفسك. الناس ينظرون لك كما تنظر لنفسك. لو كنت تنظر لنفسك باحترام سيحسن الفرق. لو كنت تنظر لنفسك بدونيه سيهينك الاخرين. وليس هذا طبعا مش بقول لك ايه، انا ليا صديق شغال في البيزنس والعقارات والكلام ده كده، يقول لي اغلى ناس في مصر المدرسين المصريين. والله يقول لي انا ببني ابواب، يقول لي نص اكثر من النص اللي بيشتغل معايا المدرسين المصريين. لا موجود. والواحد شوفوا خلي بالك. القضيه ليست خلي بالك، الماده وحدها لا ترفع وضيعه. الماده وحدها لا ترفع وضيعه. وإن رفعته وقتا لن ترفعه دائما. الأمور المادية قد ترفع إن ترفع الوقت، لكنها لا ترفع الوقت، فيأتي عليه مكان وقت يتبين فيه وضعته. المادة الوحيدة اللي صح وظيفة. الصحابة والتابعين والأجيال المشرقة في هذه الأمة كان ليس عنده وظيفة، وربما كان يأتيهم كل شيء، لكن كان عنده هذا المعلم قديما كان يحترم لأنه كان يتعامل كأخ، ويتعامل كأخ أيضا. وتتعامل كأم. أما الآن من المعلمين يتعامل كأم؟ فلا تطلب من المجتمع ما لم تعطيه. نعم هناك ضغوط على المعلم، أنا أعرف مدرسين حفظهم الواحدة حتى الواحدة دي كانت صارت 3000 جنيه، والله يمكن أكثر من كده. أنا أعرف مدرسين بهذه الطريقة 5000 جنيه في الفتحة مجموعة بتنزل في 5000 جنيه. ده في مدرس من العجائب احد وفاه ولي مدرس ليس مدرسا بس مخصص باللغه العربيه، هو تخصص اللغه العربيه بس لا يعني كفر اللغه العربيه. في مجموعات كل بيبقى 3 مجموعات كل مجموعه 100 في مدرس بتاع بني كومبر، يعني هم قاعد في قاعه وكل قاعه فيها 100 يعني 300 طالب. 300 دول اللي بيطلعوا من 50 او كام؟ يعني ايه في المدرسة؟ نعم في 30 على قد حالهم ورتباتهم ضعيفة عند الطب المدرسة معهم. لكن زي ما قلت لكم المادة وإن كانت ضرورية في حياتنا ليست، لكنها ليست المهمة. في حياتنا. الناس تفيد طبعا حتى بشرع كمين حتى بشرع كمين يوم القيامة الله عز وجل يقول للناس إني قررت لكم نسبا جعلت لكم نسبا ودعلت لكم إني قد جعلت لكم نسبا ودعلت لكم نسبا فرضعتم نسبكم ووضعتم نسبا فاليوم أرعوا نسبكم وأرعوا نسبك أين المتقلون إذ أين هي الدنيا داعي للمعلم بيبعاد نظرة جنين من النظرة بعين واحدة يعني عين واحدة وبطل الدنيا بطل لو أنك فكرت في ذهني أن المتعلم الذي تعلمه هذا ربما لم يستدل بالصلاة أو يحسن أخلاقه أو يكون مواطنا نافعا ويكون هو وكل من يأتي قلبه ولا يوم إلا يوم بميزان حسناته ما تصرفنا ما تصرفنا لكن احنا اليوم نقول ايه؟ انا باخد 1200 جنيه وزميلي اللي عامل شغال في الباب بياخد 10000 جنيه. بعين واحدة. نعم الماده الدنيويه مطلوبه لكن ليست كل شيء، فالتقييم والله ليست كل شيء. يا انا ناس بتجيلها فلوس وتظهر بقى انا اعرف واحد يعني من المراكز الطبيه المشهوره جدا في محمد التسويق صديق يعني. كان بيكلمني على حاجه معينه في مركز عام يقول لي في كان معاه فقره ماديه ضخمه جدا جدا يعني. فهو رفقا للناس انا قلت له رفقا للناس فهو ليس خلاص ماشي في الامور خلاص زي ما هي يعني هو نفسه جاب كمية الناس مهما سافر يبقى في خارج مصر سنة واحدة وانفق فيها 350,000 جنيه وفكر في دراسته وعادله القضية اللي بالمنطق ده كثير دايما يعرفها مفيش مدرس انا اعرفه اتقى الله عز وجل في عمله إلا وتجد غالبا بنسبة كبيرة جدا الله عز وجل يكرمه في أبدانه. دي حاجة أنا شايفها في حياتي. كثير من المعلمين اللي بيتقوا ربنا في شغلهم يلاقي ربنا مكرمهم في أبدانه. محمد كتاب الله عز وجل، كتاب هو مناصب زي كده. ناس تعوض الحسن وتسند الحسن وخلق الحسن. لا شك. الدنيا ليست هذا فقط يا شباب. الدنيا هي هناك دنيا وفي من أهلها. فانظر إلى كم من الثواب والأجر الذي تأخذه بفضل الله ما كان أحد الخلفاء إذا حفظ المعلم ابنه سورة الفاتحة أعطاكم 100 دينار أول ما يحفظ الفاتحة يقول له هدي لكم 100 دينار لماذا؟ يقول بها تصح الله وحياة كل طول عمره هيقدر طلبه في حاجة الفاتحة نشوف قد إيه بقى في الدنيا سورة فلوس 500 دينار هتيجي من الآخرة لما كل واحد يتعلمش آية ولا كلمة ولا حروف حسن يكون في منها المادي يوم القيامة والعكس بالعكس اليوم النظر المادية ما بيهتمش بالامور الاخلاقية ولا الامور الدينية فبالتالي لا هو كسب الدنيا ولا هو احتفظ بالاخرة فاذا العوام الشتى لكن الاصل يا شباب ان استطاع الله عز وجل فيما بين يديه سيغير وجهة نظره لحد دلوقتي من 1030 درسنا من سنين من 30 درسنا تدرسوا الى ابائنا ونظل حتى الان نحترمهم ونوقرهم والناس كلهم محترمونه ونعزمونه على كلامه. وممكن تجد انسان ربما يحفظه الناس ويستقونه لشره ولمنكره او لماله ثم تجده مستقرا بين الناس اذا ما تخلف عنه النصوص. يعني لازم 1000 جنيه مرتب قطعا 10000 افضل جلاله بالقطع. واحد ثاني مش عارف فلان فين اشتغل في الوظيفه الفلانيه فقعد يرفع المعاش يستلم السلام من الناس. يبقى بيستلم الناس حتى السلام عليكم. والناس لا يلقون عليه السلام. هل هذا يسمى معروف؟ فإذا هي القضية لا تنظر بعين واحدة. نعم لا ظروف، ظروف مادية موجودة، لكن الصحابة كان يأتيهم ال 100,000 دينار في ليلة لا يستطيعون منها شيء. الصحابة كانت كثير منهم لا يخرجون الزكاة على فكرة. تعرفوا ليه؟ ما كانش بيخرج يجيب 100,000 يطلعها، يجيب 20,000 يطلعها، فما كانش بيحول عليه حول. الزكاة مشروطة، بلغة الصبر حول عليه حول. لا يحول عليه كل ما يمكن يطلعها. فهي عائشة وهي صايمة الخليفة كلها يعني يا أم المؤمنين هل استسقيت لنا شيئا في إفطارنا؟ قالت لم تستسقيني إلا بعد. هي دي تصدر النصائح وضع العلم هذه في مصر كلها وهي نفس النصائح ما خليش حد كده يحصل. لأنهم كانوا وضعوا الآخرة في هم. تعالوا بصفة إن الذي يغني جدا في الدبلومة بعدين تستنى يعرف. طيب خلاص انا خلاص انا زي اللي غير كده في الدبلوم ايه؟ هل من النظر الامتهانيه للطالب المعلم اللي حضرته كده وهو جاي لي؟ يعني انا بقول لك يا استاذ يا فاضل ما تقابلنيش في الفلوس بتاع مصمم ان هو يبقى مجتهد، مصمم ان هو يبقى مجتهد كاملا. هو عايز يكون مجتهد ان هو يا جماعه انا هاخد النظام اللي لسه قدامه 20 سنه انزل يا جماعه اشرب حاجه ولا اعمل اي حاجه، لسه قدامك على الاقل 40 دقيقه مصمم ان هو يجيب الى المجتهد. يبقى تيجي ليه؟ تيجي ليه؟ منه. لو انا لو انا فاهم خلاص الدنيا تحت خلاص انا راجع عن شغل عندي محاضرات عن المحاضره راجع تاني. اللي خلاني يقرا اربع ايام وخدت حد من السيدات للاسف ايه؟ ان انا قلت لهم انا هاخد ال 20 دولار و10 قدام دول والباقي الفضه اللي انا قدامي نص ساعه. لقيت السيدات ناس محترمين وكبار دي بتقف دي ودي كده دي ايه المنظر؟ رغم ان انا موجود من الساعه 10 المغرب محدش قال ان 10 الفجر مش عايز اروح انا خلاص. كل واحد جاي في مزاجه وعايز يفضل مين جايين يعني الحضر عايزين نسلم التكليف عايزين نسلم التكليف. لا هي جت من على انا عارف مثلا من الساعه 10 النهارده لا هي جت من على ولا هي عملت اي حاجه بس هي جايه اي حاجه فدي كمان الله المستعان. وطلع كده عماد حمد محمد محمود الشرقي فين محمود الشرقي؟ بعد اسمك مرمى احمد سلامه نادي عمر كمال عبد السلام كمال محمد عبد الصقر محمد عبد عيد عبد السلام محمد عيد عبد السلام محمود عبد الصقر احمد كمال احمد عبد الله محمد احمد عبد الله محمد طيب شكرا محمد رضا عثمان محمد رضا عثمان يعني مش عارف الذي يبيع دينه الدنيا غيره طه عيسى استنى بقى طه عيسى محمود جمعه سعيد وجيد وجيد موجود لا يقول محمد وجيد وجيد اسمه وطه ضاح طه ضاح عماد الدين مكرم محمود حسن مهنا احمد ثاني نادي عبد الرحمن محمد صلاح محمد احمد عبد الناصر محمد احمد عزت بلال ماجد بلال محمود اسماعيل محمود اسماعيل محمود رمضان ابراهيم صلاح سعودي محمود ثاني طبعا بقى انتوا عارفين يا كاس مين يقول خذوني حنان وميع ايمان محمد صلاح طه محمد طه طه طه طه طه اين انت يا طه طه احمد ايه ابوك احمد احمد يوسف رمضان نكاد المريد حنان عمر حظي الله عبد الأحمد حافظ عبد الرحمن فجي عبد الرحمن محمد أحمد محمد أحمد عبد العظيم دعاء أحمد فجي أحمد يوسف أحمد يوسف شيبات جابر أحمد محمد وني أحمد محمد أحمد محمد أبو بكر ايه الكلمة على الصوت احمد احمد عبد محمد احمد عبد الله احمد سيد احمد عيد جبالي ها يا رجب امير مسعود ها يا جمال نهاد رجب نهاد عبد العزيز علي محمد نرمين منصوره ايه دعاء فارس نور معوض حنان حسن حسين اسماء عبد العال فاطمه فوزي عبيد جمال اسراء ربيع مروه جمال اماني عبد العزيز نعم محمد دعاء الحسن اسماء زيد اسماء احمد الوهاب اماني زكي اميره غفي أسماء محمود فاطمة صبحي منى محمد وفاء طرحين أسماء عمر ميالة ميالة الروح نجلع عين اسمع عمر اللي جابها ميالة مرة ربيع منع عبد الرحيم اسمع ميالة اسمع زي جابل اسمع خليل نور طيب محمد محمد محمد محمود مروان محمد محمد تبع العالم سهل من الكتاب يعني الجو ومين ربيع طب وده ما قالش ده هي زينب طيب فاطمه مصطفى بن محمد والله طلع عشان ما يلغيش على اسمي.